لكن هذا غير صحيح، لأنه مع كونه هنا سبب لكنه يدخل فيه التكليف، لا بد من اعتبار النية. وكأنهم اعتمدوا على حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، يعني الطلاق يقع حتى وإن لم يكن فيه نية، فلتلفظ من شخص عندهم بدون نية وقع الطلاق، كأنهم اعتمدوا على ذلك فجعلوه من باب الأحكام الوضعية، ربط الأحكام والأسباب بمسبباتها، أو ربط الأحكام بمسبباتها. لكن الحديث ضعيف، قد انكره بعض الحفاظ فلا عبرة به، والنية معتبرة إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ترجيح البخاري، وكذلك فتوى عثمان وابن عباس بعدم وجود بعدم وقوع طلاق السكران يدل على انهما يعتبران النية لذلك. فتوى عثمان وابن عباس بعدم وقوع طلاق السكران يدل على انهما يعتبران النية، فلا بد من النية. السكران الذي لم يفقد عقله كاملا ما الحكم فيه؟ ارجع الى الاراده، ان تكلم بالطلاق وهو يريده وقع الطلاق، وان تكلم بالطلاق وهو لا يريد ذلك فلا يقع. فهذا البيت لا يلزم السكران اقرار العقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا السؤال ليس صحيح البيت، بل هو راجع الى الاراده كما تقدم. طيب الجنايات هل تلزمه إذا أراد جنى على غيره؟ تلزمه الجناية إذا أراد فقط؟ إذا أراد تجني؟ نعم يلزمه الجناية سواء أراد أو لم يرد، أو من يتوضع آخرها نفس الكلام، تلزمه الجناية أراد أو لم يرد، سواء كان سكرا مطلقا او غير طافح، طافح او غير طافح. طيب من عنده غير هذا لا تلزم الجناية؟ ها ادفع صوتك. الطافح اذا جنى على غيره ما تلزم؟ ها مجنون، المجنون ما يلزم الجناية؟ من يفصل بين الجناية؟ ها؟ يعني الجناية إن كان موجبها المال لزم، إن كان موجبها القصاص نعم ما يلزم الجناية، يعني ما يلزمهم القصاص، المقصود أنه يلزمهم المال، حتى وإن كانت توجب القصاص فيرجع فيها إلى المال، لو قطع يد إنسان متعين وهو فاقد الإرادة فاقد العقل يتعمد قطعها، هل تقطع يده أو عليه دية اليد؟ عليه دية اليد. فالمقصود أنه ما يلزمه الجنايات السكران، لما قالوا ما يلزمه الجناية أي لا يلزمه القصاص. أما الأرش فلابد من الأرش، الدية تكون في على العاقلة، على عاقلة هذا المجنون. إذا حتى البيت هنا بل ما جنى مقصود من الجناية التي تلزمه السكران إذا كان فاقد الإرادة أو فاقد العقل لزمته أرش الجناية وهو المال، وأما القصاص فلا. الحدود تلزم السكران،

ليس له طريقة أخرى للتخلص. نعم والشرط أن يكون التنفيذ عادلا، ما يكون يقول سأقتلك بعد شهر، إلا الله خرج ومخرج إلى بعد شهر. طيب نعم، من يزيد أيضا من الشروط؟ طيب أن يكون هدده بفعل شيء محرم عليه، أقتلك أضربك، لكن لو هدده شيء جانب يقول له أنت قتلت أخي، قال نعم أنا قتلت أخوك، قال إذا تقتل فلانا وإلا سأحاكمك بالقصاص، هل يجوز له أن يقتل فلان؟ لأنه يهدد بفعل شيء من الشر وهو القصاص. الآن أنا فلان قتل أخي عمدا، فأنا لي ماذا؟ القصاص، لي أن أطالب بالقصاص هذا الرجل، فأنا أكرهه أقول له إما أن تقتل فلانا وإلا سأقاصه عند الحاكم. هل لهذا الرجل الذي هددت أن يذهب يقتل أيضا شخصا آخر؟ ليس له ذلك، لأني هددته بشيء جارف، بشيء جارف، فهذا لا يعتبر إكراها، هذا لا يعتبر إكراها، لأني هددته بشيء جائز لي يجوز لي أن أفعله. واضح يا أخوان؟ أيضا أن يكون الذي هدد به أمرا لا يتحمله كالقتل أو الضرب الشديد المبرح. لا أخرناكم اليوم قليلا، الله سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت.